قالوا يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا نعمان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين.